جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سائل يقول: ما حكم الحلف بغير الله كمن يحلف بالنبي أو بالأمانة؟ من حلف بغير الله يقول عليه الصلاة والسلام فقد أشرك. من حلف بغير الله كائنا من كان أشرك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. ليس منا من حلف بالأمانة. لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. إذن لا تقول والنبي، قل ورب النبي. لا تقول وحياتك، قل وحياة الله. فمن حلف بغير الله كائنا من كان فقد أشرك. يقول: ما حكم من يحلف بالطلاق وهل عليه كفارة؟ الطلاق على كل الحلف به لا يجوز، وأما عاد حكمه لو حصل منه فعليه أن يرجع إلى العلماء ويسألهم، يخبرهم أولا بما قال وبما نوى ثم هم يعطونه الحكم. فلا تحلفوا لا بالطلاق ولا بغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله لا صدقا ولا كذب. حلفك بالله كذبا وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب أهون من أن تحلف بغير الله ولو كنت صادق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كذب كبيرة من كبائر الذنوب لكنه أهون من الشرك. نعم. يقول السائل: لو يعاني من انفلات في الريح ويأتيه أثناء الصلاة فيستحي أن يخرج من الصلاة، هل يعتبر بذلك مشركا؟ على كل حال، ما دام تيقنت أنك قد احتثت فلا تبقى ولا تبالي بالناس، لا تبالي بالناس فتجترع على الله وتستحي من الناس. فإن عمر رضي الله عنه لما انتقض وضوءه في الصلاة خرج وجدد الوضوء، ثم جاء وصلى بالناس وقال: إني كنت قد توضأت ثم مررت ببعض أهلي فحصل مني بعض ما حصل، يعني إما قبلة وإما لمس. وفي أثناء الصلاة خرج منه شيء يعني مذي، انتقض وضوءه بسبب مباشرته رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: ففكرت أن أجترئ على الله وأستحي منكم، أو أستحي من الله وأجترئ عليكم، فرأيت أن أستحي من الله وأجترئ عليكم، فمن حصل له مثل ما حصل لي فليفعل مثل فعلي. يعني لا تبالي بالناس. يقول السائل: هل من سهى في صلاة النافلة عليه أن يسجد للسهو أم هو خاص بالفريضة؟ سجود السهو في النفل والفرض كله سواء، كله سواء نفلا وفرضا. إن تركت شيئا عمدا فالصلاة باطلة، وإن تركت ركنا فأت بالركن وما بعده ثم اسجد للسهو، وإن تركت واجبا فاسجد للسهو، يعني بعد السلام أو قبل السلام. نعم. يقول السائل: أنه أتاه ولد فلم يعقوا عنه حتى بلغت 8 أشهر فتوفي، هل يلزمهم العقيقة بعد ذلك؟ العقيقة مشروعة ومسنونة ومؤكدة، سواء كبر أو مات صغير أو ما ولد ميتا، فالمشروع لكم أن تبادروا بعقيقته لعله يشفع لكم. كل مولود مرهون بعقيقته حتى يعق عنه. نعم. سأل يسأل عن حكم البيع بالتقسيط. إذا كان الثمن معلوم متفق عليه تماما، والقسط معين والأجل معين، وليس فيه شروط أخرى باطلة، فلا بأس به. أما إذا قال: فإن جئت بالقسط في وقته وإلا فتضاعف عليك القيمة أو القسط، فهذا ربا الجاهلية، إذا وضعوا هذا الشرط وقال إذا لم تؤدي القصد في وقته فإن نزيد عليك الربح، هذا ربا الجاهلية وهذا باطل. أما إذا كان نزيه ما فيه إلا أنك اشتريت السيارة مثلا 10,000 كل شهر 1,000 محدد القيمة 10 والقصد 1,000 والأجل 10 أشهر ما فيه غير هذا ما في مانع. يسأل عن الزيادة التي تحصل. تحصل الزيادة عن البيع. معروف أنه إذا كان سيبيع عليك مؤجل إلى سنة أو سنتين أو أكثر لا بد أنه سيأخذ زيادة من أجل ينتفع ويستفيد، مثل ما أنه وسع لك. وأما إنسان نقوده معه واشترى السلعة ونقده الثمن لا شك أنه ليس سواء، هذا ما في بحث. تريد أن تشتري مؤجل وهذا يشتري نقدا وكلكم سواء، هذا ما صار. يقول السائل هل من أتى مكة محرما يجب عليه أن يعتمر حين أن يدخل أم له أن يستريح؟ لا لا، إذا كنت تجد في نفسك أنك مجهد تخاف أنك ما تؤدي العبادة باطمئنان وراحة فعليك أن ترتاح حتى تؤدي العبادة بخشوع واطمئنان ورغبة. يقول السائل هل يجوز أداء العمرة في شهر شوال؟ فالبعض ينهى عن ذلك. ما كان أحد ينهى عن العمرة في شوال إلا مشركين، هم الذين يرون أن العمرة في شوال من أفجر الفجور. يقول السائل ما حكم اقتناء الدمى للأطفال؟ على كل حال حسب معرفتي أنه لا يجوز أن نتخذ الصور ولا سيما المجسمة، فإن قطعت رأسها وبقيت بدون رأس فهي كالشجرة لا يضر إن شاء الله، أو تكون لها أطراف لكن لا تكون على صورة واقعية، يعني مثل ما كانوا يعملون، مثل ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها كان لها لعب ولكن ما كانت مصورة مثل الذي عندكم الآن، رأس وعينان وأذنان وكل شيء واضح يضاهينا خلق الله، لا، خرق مملوءة من هنا محل اليد وهنا محل الرجل وهنا محل الرأس لكنها خرق ما فيها صورة، يعني ما تشاهد منها صورة، هذا لا بأس به إذا كان على هذا الوضع، لكن ما دام له صورة مجسمة فالصور كلها حرام سواء مجسمة أو غير مجسمة، لكن هذا من باب الأولى. يقول السؤال أنه شاب من الله عليه بحفظ القرآن وبعض المتون وكان نشيطا في بلده، تخرج إليه مجموعة حفاظ فأتى إلى العمل هنا فابتلي بالنظر إلى النساء والعادة السرية ولا يستطيع الزواج، فكيف يصنع؟ ويقول هل لي أن أصوم إلى السحر؟ على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام جعل علاج ذلك الصوم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني الوجاء هو رض الخصيتين لأن ذلك يضعفها ويبطل ما يهيج بها من الشهوة. وأما كونك تصوم إلى السحر هذا يسمى الوصال، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال مخافة المشقة، وقال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر إذا كان لابد، ولكن عليك بالصوم من النوافل حتى تضعف هذا الشيء، تضعف مجاري الدم لأن الشيطان ما يجري من ابن آدم مجرى الدم، واحرص على الزواج، ابذل السبب، ابحث عن شغل وعمل واسأل ربك لعل الله أن يزوجك فتتحصن. يقول السائل هناك من يعالج السحر بالقرآن وسعين بالجن فما حكم ذلك؟ ما أدري والله، يعني هل هناك جني سيتعاون معك مجانا أو سيكون له ثمن مدفوع من العقيدة سيأمرك بعد ذلك بشيء ويستدرج بك. أنا ما أدري، ما أعرف الجن حتى أزكيهم. أنا أقول الواجب الإنسان يتجنبهم ويعالج بالقرآن والتعوذات النبوية فقط والأدوية المباحة المعروفة، وأما الاستعانة بالجن فإني لا أدري عن سلامة ذلك. يقول السائل: مرضى الصدر أو يعانون من الربو، هل يجوز لهم استعمال البخاخ الذي يوسع الشعب الهوائية؟ ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن مثل هذا البخاخ الذي يستعمله من أصيب بالربو نسأل الله العافية فإنه لا يضر إن شاء الله. يقول السائل: ما هي الموبقات السبع؟ الموبقات السبع عندك في الحديث، باب ما جاء في السحر في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، باب ما جاء في السحر، موجودات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني قتل المؤمن يعني ظلما وعدوان، والتولي يوم الزحف يعني الفرار من المعركة خوفا من الموت، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يسأل السائل عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحقا إلا الله، فلا بد من تحقيقها قولا وعملا واعتقاد، وأن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ومعنى ذلك أيضا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يكفي أن تتلفظ بشهادة محمد رسول الله وأنت لا تطيعه ولا تصدقه ولا تقبل أخباره ولا تطبق سنته. يقول السائل: ما حكم بيع ملابس أطفال عليها صور حيوانات؟ كان غالب الملابس هكذا، أو بيع بناطيل للبنات الصغار دون 7 سنوات. على كل حال، من اتلقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ما دام قلبك يستنكر بيع مثل هذه الأشياء وأنت تعلم أن فيها شيء من المنكرات فلا بد أن تتركها، ومن ترك شيء لله يعني من أجل الله عوضه خيرا منه. يقول السائل: هل في العسل زكاة وما مقدارها؟ إذا أخذ الإنسان 10 قرب ففيها قربة يعني العشر. بعض لا يعرف مقدار القربة. إذا أخذت 10 تنكات القربة تختلف حجما، قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، لكن إذا كان عندك منحل كبير فأخرج العشر، أما إذا كان شيء صغير ولا تحصل منه إلا على شيء قليل فلعله ما تجب زكاة، ولكن تصدق بشيء ينفعك. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنما قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة؟ ما أحفظ هذا الحديث، الله أعلم. يعني أحفظ أن سورة الإخلاص تعدل 1/3 القرآن، وأن الرجل لما كان يقرأها في كل ركعة وسألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال: أخبروه بأن الله يحبه وأن حبه إياه أدخله الجنة. هذا وأمثاله. قل السائل: أنه جاء إلى المدينة فأول ما ابتدأ في مسجد قباء فصلى فيه بين العصر والمغرب، ما شاء الله، هل فعل ذلك صحيح؟ لا، هذا باطل، ما هو صحيح، لأن أولا أن الإنسان إذا قدم من المدينة أول ما يبدأ في هذا المسجد فيصلي فيه ما يسر الله من نفل أو فرض، وفي أوقات تجوز فيها الصلاة، لا يصلي في أوقات النهي، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة يعني قبل أذان الظهر بقليل. وأما كونه صلى في قباء هو ليس المنكر عليه لأنه بدأ في قباء، وإن كان المشروع والمفضل والواجب الإنسان أول ما يبدأ بهذا المسجد، لكن لو قدرنا أنه نزل في قباء أو نزل مثلا وصل مسجد قباء والصلاة قد أقيمت، هل ما في بأس، ليس ذلك محرم ولا منكر، لكن المنكر عليه هو أن صلى بعد العصر نافلة، هذا هو المنكر. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أباه عندما جاء رجل قال أن أبي وأباك في النار؟ الله أعلم أن ذلك حصل، والله أعلم أنه فيما يظهر لي أن الحديث صحيح، قال أبي وأبوك في النار، وهذا مما أطلعه الله عليه. ولذلك أيضا لما استأذن من ربه أن يستغفر لأمة لم يأذن له، استأذنه بزيارة قبرها فأذن له، ولكن الاستغفار منعه، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى. يقول السائل: نلاحظ بعض الإخوة عندما تقوم الصلاة لا يدخل مع الإمام إلا بعد أن يصلي ركعتين، خاصة ركعتي الفجر، فالفعل ذلك صحيح؟ هذا باطل، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة وأنت لم تكبر في النافلة فلا يحل لك أن تكبر بها، وفعلك باطل، بل حتى لو كبرت ولكنك ما ركعت الركعة الأولى فالأولى أنك تنصرف وتدخل مع الإمام وبعد ذلك تقضيها، إما بعد الفجر مباشرة وإما في الضحى إن كنت تستطيع وهو أحسن. أما أن تصلي النافلة والإمام يصلي فريضة فهذا باطل، وعملك باطل ومخالف للسنة. يقول السائل: لديه مصنع مع شريك له ويوجد عليهم دين، والآن توقف هذا المصنع، فهل عليهم زكاة؟ على كل حال الزكاة على المال الموجود، إذا كان عندك مال موجود يعني نقود قليلة وكثير تبلغ النصاب فعليك أن تزكي سواء كانت للمصنع ولا غيره. وأما أدوات المصنع وما فيه من المصنوعات هذه بحد ذاتها ليس فيها زكاة، إلا إذا اعتبرناها عروض تجارة تبيع وتشتري فيها فإنك تقدر قيمتها أيضا وتزكيها كل سنة. أشياء ثابتة مثل المكائن؟ لا هذه ما فيها شيء، هذه المكائن السيارات مثل العمارة، لو كان عندك عمارة من 20 دور أو أكثر أو أقل تؤجرها، فنفس العمارة ليس عليها زكاة، لكن إذا تم الحول على الشهر الذي أنت قررته لزكاة مالك، إذا جاء هذا الشهر فأحصي ما عندك بغض النظر من أين جاءك هذا المال، أحصي مالك وزكه. وأما العمائر والأراضي والسيارات والمكائن لتشتغل بالأجرة هذه ليس عليها بحد ذاتها ليس فيها زكاة. أما كنت بعرضها للبيع تبيع وتشتري فيها فهي عروض تجارة تزكيها كل سنة، تقدرها من قبل أهل المعرفة وتزكيها. يقول السائل: ما هي أسباب دفع الرياء؟ هو أولا أن تستعيذ بالله منه وتلجأ إلى الله وتخلص العبادة له، ومن ذلك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، وترجع عن كونك تعجب بكلام الناس أو نظرهم إليك، اعمل لله ولا تعمل للناس. يقول السائل: هل صحيح أن المرأة إذا حج زوجها أو اعتمر أنها تمكث في البيت؟ سواء حج أو اعتمر أو سافر لأي شيء، إذا كان أنها تأمن على نفسها ولا تخاف فإنها الأولى أن تبقى في بيتها. أما إذا كانت ما تأمن تستوحش أو تخاف فإنها تخرج حيث تأمن على نفسها. يقول السائل: في بلاد جماعات يدعون إلى البر والصلة ولمكارم الأخلاق لكن لا يدعون إلى التوحيد ولا ينهون عن الشرك، هل يجوز الذهاب معهم؟ لا إذا كانوا لا يدعون إلى التوحيد ولا يحذرون من الشرك فلا تذهب معهم، إلا أن تذهب وعندك علم ومعرفة فترشدهم وترشد غيرهم. لا تتبعهم. يقول من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يعيد الطواف من الشوط يرجع الأول؟ يخرج ويتوضأ ثم يعيد، لأن الطواف كالصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام طوافكم في البيت صلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.